الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن المتنجس كالنجس ينجس هل ينجس كالنجس أو لا؟ اختلفت الآراء في ذلك، فالبعض قال بالتنجيس والبعض قال بعدم التنجيس أو بالتفصيل بين موارد المتنجسات إلى غير ذلك، أو التفصيل بين الواسطة والواسطتين وما زاد مثلاً. أدلة القائل بالمنجسية اتقدمت بالأمس وذكرنا أربعة أدلة له. أدلة القائل بعدم المنجسية تقدم منها اثنان، وهما عبارة عن التمسك ببعض الروايات. وصلنا إلى الدليل الثالث على عدم المنجسية. ساي بعدين يعني لا ما أدلة التنجيس ذكرها ما ذكر النقاش، أنا عم كذب اللي عم لا هسا هذا عدم المناقشة ما يدل إيه، وبعض الأوقات هي بقيها مغطاية مستورة إيه. أغرض الهمداني رحمة الله عليه استدل، صاحب مصباح الفقيه استدل على عدم المنجسية بهذا الدليل، قال تدري إذا قلنا التزمنا بأن المتنجس ينجس شي يصير بالدنيا كل قم لازم تحكم عليها بالنجاسة. ليش؟ لأن هذا الحليب اللي أنت تشربه، الحليب المحلي خلي نقول أو الباستريزي المعقم، هذا أنت تقدر تحلف بالعباس أنه ملاقيت نجاسة. خب هذا أنت لما نشربه فمك الطاهر إيش راح يصير؟ بلي. وبعدين تروح تشرب من الثلاجة، تفتح الثلاجة وتقبل الطفل، والطفل بعد كذا ومشت إلى جزر خان وإلى حوزة الأطهار وإلى مدرسة كذا وإلى الصحن كل يلزم هكذا. زين، هذا شيء. وهكذا عندما أنت تروح إلى السبيل، ما السبيل اللي بذاك الزمان كان، الآن بعد ما أكو، كان شنو كاسات. أنا إلى أن فتح طريق العراق قبل كذا تلقى لك هو أكو فرد شنو سأما بانيو من ذن اللي بالحمامات موضوع للتسبيل، أو ذن الكولمان المسمي مطارة ترمس شو سمي سمي اللي يوضع به هذا، يجي يطبب إيده والكأس أو الطاسة الكذا ويشرب، وبعدين ثاني واحد خب. هذه الطريقة تورث ماذا؟ إذا قلنا المتنجس ينجس، خب هذا يجي التشاهد بعض الأطفال اللي عادة بعد ما يبالون بالنجاسات، يجي همات يمد إيده ويشرب ويقول له فلان البالغ يقول له بابا جيب لي، عمو جيب لي، خالو يودي له بعد ما شرب، خذ ذاك راح يتنجس، وهذا لما يطلع منه يروح إلى المجلس الفلاني غزاء الإمام الحسين سلام الله عليه الدورة يشرب بالاستكان، والاستكان همات الطريقة شنو، مو أنه تحت الحنفية هذا في مكان كأس كذا زمان القديم. هذا تلقى أنه شنو إذا التزمنا بالتنجيس المتنجس راح ينتشر النجس، هذا الانفعال راح ينتشر، ويلزم ماذا قلنا؟ كل قوم كل المدينة، ومن قوم همات بعدين تروح هيئة إلى كربلاء الله يرزقكم ويرزقنا، وهيئة تروح إلى شنو؟ مكة والمدينة، راح تخربط بعد كل القضايا. وهكذا بالنسبة إلى البنائين لمن يشتغلون، لمن يجون مو ابتداء يردون يحدثون بناء جديد، لا، خلي نقول بناء قديم، هم يجون الكنيف متنجز، دولة هم ما تيجوا لك بعد بأيديهم ذيك اللي يعمرون به الكنيف والنجاسة وكذا، ويفتحون هالباب ويضعون هالباب والحيطان، وبعدين أنت لما نسوي تعزية تبركا يجون شنو يقيسون الحيطان وكذا، هذا كله راح يوجب ماذا؟ بناء على تنجيس المتنجس. هذا خلاصة ما ذكره منه أغرض الهمداني رحمة الله عليه العلم العيلم. وهذا بنظرك الشريف تام صحيح؟ يعني لأجل هذا نحكم بعدم تنجيس المتنجس أو لا؟ اللي حكى وجيه قصدك قضية يعني مألوفة، يعني ما تقدر تدغدغ بالصغرى، صعب الدغدغة بالصغرى. بالصغرى إذا تقدر تدغدغ حلو، أما إذا ما تقدر خلي نقول، وحينئذ كل إحنا نمشي وراء غرض أو لا نفترق عنه. نستطيع أن نفترق، يقول كيف؟ من جهة على أنه هذا اللي تقوله إذا التزمنا بأن المتنجس ينجس حتى الواسط رقم ألف، فراح يوصل لأنه هذا رقم ألف إلى أن يروقاه آخر من يروقاه، فراح يلزم شنو شمال وجنوب وشرق وغرب قوم كلها تتنجس. أما إذا التزمنا أن المتنجس هو شنو للثالث فقط، للثالث فقط، بعد ما راح يلزم على كيفك، يلزم شنو بس هذا الغرفة راح تتنجس، شنو المحذور، شنو المحذور، وما بي معذور، بس هالمدرسة راح تتنجس. وخصوصا همات إذا التزمنا بأنه يا بتر الماي مثلا هو إذا كان مائع، أما إذا كان جامد، إذا كان ماء من المائعات مو كل مائع، إذا ذن دخلناهن الأذيات مو الأذى زين، هذه بعد راح المحذور بعد ما ينتهي إلى ما ذكرته، حتى حينئذ نركع لك مسلمين. واضح لولا؟ قال الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني من أن لازم تنجيس المتنجس، فإحنا فرارا من اللي ذكرته نقول لو كثرت الوسائط شنو دليلك، يعني شينتم إذا أفاد يفيد أنه إذا الوسائط كثرت ما يصير نلتزم بمن بالتنجيس، وإلا يلزم هذا الحرج اللي ذكرته. أما إذا في تنجيس المتنجس إذا كان عن واسطة أو واسطتين، منو هو الشيخ الهمدان الآن ينفي تنجيس المتنجس بهذه الطريقة، هذا دليل. أقول هل يثبت تنجيسه في واسطة؟ ما أدري، يظهر على أنه لا، بعد يرفع اليد عنه الذي يشكل عليه. الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني من أن لازم تنجيس المتنجس تنجس جميع البلد الواحد، وطبيعي من ذول البلد الواحد هم يرحون شنو الواحد كرة قدم لهناك، لو هيئة حسينية لو ما أدري إيه، فإن الحليب المجلوب، هذا تقريب إلى أنه شلون قمت تتنجس، فإن الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة بتنجس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة. لو أحكي لك بعض القصص واقعا أنت اللي بالنجف ينقلوها سموه بعد وبصنع الأجب يعني هذه ترى يعني لا يعني ذني اللي بالش اسمه النساء يقول اجت إجابة الطفل جابت جيمر، احنا كانوا يجيبون جيمر اول مع عجنة جيمر، اذا تروح للنجف ان شاء الله شوف هذا يبيع قبل معان، يقول جابت هي بال احنا نسميها حضينة مع الطفل، هي تحطها على الحضينة يعني شنو بوشك الساعة الان تغيرت البلاد. اي احسن ذا اسكتوا عما سكت. ايه خب، نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة وبصنع، يعني هذا ينقل عنه هو أبو الجيمر اللي هذا يستلم الجيمر من هذه المرأة اللي تجيب، وبصنع الأجبان منه وغيرها وأكل البعض منه سوف يتنجس. خب، وبصنع الأجبان منه وغيرها وبأكل البعض منه سوف تتسع رقعة، سوف يتنجس الفم واليد والثياب، وبالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة إليهم أيضا، ويلزم ومن هناك يلزم من هنا شنو؟ تنجس كل البلد وأفراد البلد. بس في عبارة زائدة للباقة، ويلزم بوش موقع هذا يوردونها موقع هي مش الواو يلزم نسمع مشي ايه مشي عشان الواو تمام يلزم تنجس كل البلد. اي كذا كذا اي مشي. والشيء مو انه تحط شنو تنقص الدرجه. والشيء نفسه ياتي في ماء السبيل، قلنا الزمان القديم على المعلبات كله في ماء السبيل، يجي الان في زماننا بتمن وقيمه الذي يشرب منه الذي أو طريق كربلاء الشاي ذن الاستكانات والكذا ولهذا بعد ما يمكن مع هال إيه الذي يشرب منه بعض الأطفال غير المبالين فإنهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور، والأمثلة لذلك كثيرة. وهذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم إمكان امتثاله لأجل الحرج، بعد ما يمكن امتثاله تشنو الله مشرع قايل اجتنب المتنجس، بل بقطع النظر عن هذا يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية، لأن أدوات البناء قد تنجست يوما ولو بسبب استعمالها في بناء كنيف. بناء كنيف مو جديد التأسيس، وإنما قول قديم، لأن جديد التأسيس يقول كل حق بعد ما مفتتح هذا. ولم تجري العادة على تطهيرها لدى كل بناء، ومن اجتنبها عد موسوسا. خب هذه اصل المطلب وسوسه جيد حل الوسوسه. لا اقول بعض الاوقات حل الوسوسه هو يثير الوسوسه. وما افيد هذا خلص استدلال وما أفيد وجيه بناء على تنجيس المتنجس ولو بمئة واسطة بألف واسطة بالوساط، أما بناء على اشتراط التنجيس بعدم الواسطة أو نقول بواسطة واحدة فلا يتم ما ذكر. ثم إنه من خلال هذا العرض بعد ما بينا أدل ها؟ شنو وصائد وتعدل لا متعدل ناخذ منها كم اصل الموضوع. هذا عيف بعدين هذا بعدين انتظرنا انتظرنا هو هذا الان هو الان هنا من الان نريد شنو الكبرى اللي نثبتها شنو ايش قد حجمها. ايه. يقول احنا من خلال ما ذكرنا من ادله النجاسه تنجيس المتنجس وادله عدم تنجيس المتنجس المناسب ياهو تنجيس نقول لو نقول يقول اتضح على أنه أدلة التنجيس أو لا، لأن ذيك عدم التنجيس يمكن صرفها أما هذه ما يمكن مثلا صرفها. الجمع أدلة التنجيس هذه مقدمة. خب لما أدلة التنجيس مقدمة لا تكتب السدوق بالصبورة أو بالرسالة العملية المتنجس ينج حتى إطلاق شنو بعد يعم حتى كل شيء وكل واسطة وكل وكل وكل لا. هو نجي نرجع إلى الأدلة اللي دلت على تنجيس خل نشوفها مختصة بالمائعات أو تعمل جوامد. بالمائعات تعم كل مائع أو تختص بالماء مثلا، هذا لازم كله ندرسه حتى حينئذ، وبعدين نجي نشوف هذا اللي أفادنا تنجيس المتنجس بإطلاق يعم كل الوساطة أو لا، هو المورد مالته أبو واسطة أبو واسطين وبعد ما نقدر نخرج بقاعدة كلية نقول ماذا حتى أبو ميت واسطة مات موجي لولا دليل قاصر هذا. فلا بد من الوقوف. احنا انتهينا الى تنجيس المتنجس لكنه مو على سعته الوسيعه، فلا بد من دراسه كل هذه من خلال استعراض الادله اللي احنا استندنا لها وين للقول بتنجيس المتنجس من روايات وغيرها. جيد. قال ثم إنه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلة الطرفين القائل بالتنجيس والقائل بعدم اتضح أن المناسب الأخذ بأدلة التنجيس وبمراجعتها أدلة التنجيس. لأننا أشكلنا على هذه الأدلة التي عرضناها من قال بعدم التنجيس اي الروايات اي اي اي اي, اي, اي احسن لان هي روايتين ذكرنا او فكرة الشيخ الهمداني رحمة الله عليه وكلها شنو وضعناها تحت الزرابين تحت المجهر تحت الميكروسكوب ناقشناها زين. فأدلة التنجيس اقوى. خب اذا أدلة التنجيس اقوى نكتب بشكل موجبة جزئية يعني في الجملة المتنجس ينجس، أما موجبة كلية نقدر لازم ندرس الأدلة. قال وبمراجعتها أدلة التنجيس نلاحظ أن موردها ما إذا كان المتنجس مائعا أو جامدا ولكن الملاقي له مائع، مو جامد بجامد ومع الرطوبة المسرية. هاي إذا نريد نكثر ومعه فالثوب المتنجس لا ينجس أصلا حتى الأول أمان لا ينجس مع الرطوبة المسرية لا ينجس اليد أو الثوب الآخر. أنا المثال اللي جبته شنو أميس يمنى يسرى ثوب كتاب أو ماء موتشي يقول هي هاي الأولية ما معلوم أن هذه تنجست هذا بعد أدلة التنجيس تقول هذا الأول أكو إيه تثبت له النجاسة. أما أنه هذا ينقل هذا الأدلة تقول إذا هذا مائع وهذا جامد أو كلاهما مائع أما جامد بجامد جيب له رواية تقول شنو هذه الدعوة. جيد. هذا أول. كما أن مورد المتنجس بواسطة أو واسطة كما أن موردها هذه أم المائعات اللي ثبت أنه شنو المتنجس ينجس يعني إذا كان أحدهما مائعا أو كلي واضح له لا موردها شنو موردها إذا كان المتنجس بواسطة أو واسطتين. خو مو أنه بقى زرارة يسأل الإمام والله رحت بعدين وكذا وبعدين طلع منك ولاق ما أدرك وذاك راح ولا الإمام قال له تشوف اسكت خد ويحجيت كله متنجس ولو مع وسائط ينجس ما قال همات. وهذا مورد السؤال ذكره خو مورد السؤال واسطة أو واسطتين ونسكت عن السؤال يعني مقتضي ما أكو لما المقتضي ما أقوى قاعة الطهارة أو استصحاب الطهارة في ذاك الملاقى رقم 2 أو رقم 3 اللي بعد الدليل بعد لا يفي أحكي أكثر لو واضح صار وكان طاهرا تشك في نجاستي تستصحب الطهارة إذا ما يمكن إجراء الاستصحاب به الله يخلي أحسنت. قال وأيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء والتعدي ماء ما كان المتنجس ماء قلت وضيت وذاك الماء كان بي فأرة وبعدين التفتت أكو موثقة عمار لعله الإمام قال على أنه أغسله وأغسل كل ما لاقاه وهذا معناه ينجس الماء المتنجس ينجس ولكن مورد الماء احتمال كان إذا يقول له الفأرة واقع بماء البرتقال يقول له شنو ما ينجس للشربة لكن ما ينجس احتمال أنت بعد كمل. قال وأيضا شيخنا هذا حتى في عمر الدليل أحسنت شيخنا هذا حتى في المورد الرابع اللي ذكرناه في الدليل الرابع هسه بس أقرأ هذا ونرجع له. جيد. قال وأيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء والتعدي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم الإجماع على عدم الفصل لو تم. إذا تقبل عدم الفصل تقول الفقهاء ما فصلوا، ما قالوا إذا كان المائع ماء ينجس وغير لا ينجس. لا، كل من قال بأن الماء ينجس مع الواسطة إيش قال؟ بقية المائعات أيضا. وكل من قال بقية المائعات لا ينجس قال حتى الماء هم أيضا، تفصيل بين الماء وغيره ما أكو. إذا التزمت بهذا تقدر تتعدى تمشي، أما إذا ما التزمت بهذا خذ دليل ضيق من أول وضيق بالماء ما تقدر تتعدى إلى غيره. خب هسه قال الشيخ. خب نجي إلى الدليل شنو صفحة تقولوا 133 الرابع، ها، ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا فإنه لا وجه للزوم خسل الدن إلا تنجيس لما يوضع فيه. خام ما أعرف سينجس الخل والخمر. أقول هاي اقرأ لي اياها ثم انه اول شيء وبمراجعتها صفحة 135 سطر 5 وبمراجعتها نلاحظ ان موردها يلا اقرأ. ما اذا كان المتنجس مائعا او جامدا ولكن الملاقي له مائع وبعد انحلت لأن قصدي آخر شيء قال متنجس جامد وهو الدين الملاقي إلى مائع وهو الخل ذاك قبل ذاك دل الدليل لأن قصدي آخر شيء موردها ما إذا كان متنجس مائع والتعدي إلى سائر المائعات مع الواسطة مع الكذا مع الوسائط. لا بس هو قصد المورد الثالث الذي كان المصنف مريد نقول على أنه الخل إذا تنجس ما ينجس، مو هذا مقصود المصنف. وقال وأيضا موردها أو موردها إذا كان المتنجس مراها والتعدد الأسراف المواجهات في التنجيس يعني في تعدد الوسائط مع تعدد الوسائط بغض النظر عن تعدد الوسائط ذني واسطين ثلاثة إذا شنو إذا ما أكو أما كل مائع أنا أقول يمكن لعله ناظر إلى أدلة أخرى في يعني هذه الرواية يمكن هو يعني قاعد يبني على أشياء ما يصرح لها بالكلام يعني أقول مو إحنا مقلنا مقلنا وأقرأ سطر رقم 5 سطر رقم 5 أقرأ سطر رقم 5 صفحة 135 أقرأ وبمراجعتها نلاحظ أن موردها ما إذا كان المتنجس مائعا هيك عيفة أو كان أو كما أن موردها المتنجس إيه تقرأ جامدا الدين جامد وكان الملاقي له الماء خل هذا ما التزمنا به بعد طبقا لهذه الرواية. المتنجس جامد وهو الدين وخرنا الخمر مو تنجس بالخمر صار متنجس، الدين كان طاهر حطينا به خمر صار شنو متنجس بعدين لاقى شنو وإلا إذا المراد الماء يعني أول واحد وكذا وهذا خلاف الأدلة ولا بد مراد شيء آخر. وأما عدم جواز تناول أنا أقول لا أنسى أقول اشتباه في التطبيق قارئ سامعين بي اشتباه في التطبيق زين انا امس قلت اليوم اخر يوم اشتباه في التطبيق تتصور هذا البحث الاخير انا البحث الاخير ما اقدر الحق عليه فباكر اكو ان شاء الله ما تخلصون من عندي ان شاء الله باكر ايه خب قال واما ستعصبالك فرد مطلب علمي كلش قوي واما عدم جواز زين من المطالب المذكوره في المتن حرام تتناول النجس او متنجس. وبشون الدليل على ذلك؟ يقول الدليل مضافا إلى أنه مما تسولم عليه بل كون من الضروريات بعض الروايات اللي واردة. طب هنا همات ما موجود الحمد لله المجلد اللي يريدها لو التجارة موجود ما موجود أظن. خب وأما ويبيضون سكت وكافي هذا. وأما عدم جواز تناول النجس فهو متسالم عليه. الظاهر النجس المقصود به شنو؟ ما يعم المتنجس، مو يعني عين النجاسة. أخوة هم وريد النجس يعني عين النجاسة، المتنجس المقصود شنو؟ عين النجاسة الخرق والكذا والمني والشذا الريدين. لا مو ذاك أخوة، ما نريد نقول ذاك لا يراد، وذاك الاختصاص بذاك واقف القضية. وأما عدم جواز تناول النجس فهو متسالم عليه بل من الضروريات، وتدل عليه صحيحة البزنطي. سألت أبا بلي سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء وغيرها من الروايات الكثيرة. يكفئ يعني قلنا يريق، يعني ما يستعمل، كناية عن عدم الاستعمال. سألت تقول على أنه هاي تعبدية، لو أقدر أطيل الزرع أقدر أطيل الحيوانات، أي ذاك مسألة أخرى. يكفئ يريد يقول يعني أنت لا تستعمل به ما يشترط فيه الطهارة وغيرها من الروايات الكثيرة. خب طبيعي وهي قذرة، لازم شو تقول؟ مو أنه عين النجاسة، لا تصدق حتى بشكل ما قلناها بالأمس. أحسن وإلا إذا خصصتها بالعين النجاسة، وهي عين النجاسة إذا صارت بالماء أكفئه، هذا راح يرجع إلى عين النجاسة. أي نريد نعمم يعني أكثر. وطبيعي إذا المتنجس ما يجوز لك فمن باب أولى. أي واضح. أي هو إحنا ما تمر. وأما عدم جواز، إحنا ما نريد نقول القذرة مختصة بما إذا كانت متنجسة، لا أخو إذا عين النجاسة موجودة فهو يصدق قطعان. أريد إحنا نوسع من دائرة الصدق. وأما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة، وضوء بالماء المتنجس ما تقدر، ما أدري كذا ما تقدر، فلفرض اشتراطها بالطهارة. تلك الأغيار مشترطة بالطهارة لولا، الطواف مشترط بالطهارة لولا، وما تقدر كذا تستعمل الماء النجس، وهكذا الصلاة أي شيء يشترط فيه الطهارة. وإذا قيل هسا إذا فرد واحد يقول يابا إحنا عدنا رواية تحف العقول، هذه تدل على أنه كل التصرفات ما يجوز، مو فقط التصرفات المتوقفة. أصلا هذا النجس سد عينك عنه والمتنى إيه هذا في إيه أحسنت، ومو التهمات البس إيه تفوف. خب يقول هذه مما لا يمكن الاستناد إليها رواية التحف، من جهة السند هي شنو، ومن جهة المتن يمكن شنو أن أنت تتوقف بأنه من حيث المتن فيها زين، مضافا إلى وجود روايات كثيرة تدل على أنه يجوز أن تنتفع. احنا بالدم بالزيت ايش قلنا؟ أحسنت، خصوصية ماكو، يعني خصوص الزيت و روايات عندنا يقول لك انت يجوز ان تنتفع بالمتنجس او النجس اي في غير ما يشترط فيه الطهارة في غير الاكل. فاذا لاجل هاي رواية التحاف احنا نجي لا ما تصلح. واما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة فلفرض اشتراطها بالطهارة. واذا قيل إن رواية تحف العقول اللي ورد بها أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله شنو؟ منهي. شوف، مو عن أكله واستعماله في الصلاة والطواف، منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. هذه إذا قلت وإذا قيل، هذه تدل على من؟ دلت على حرمة جميع التصرفات. أجاوبك، كان الجواب هي ضعيفة السند وذات متن ركيك، يعني لما تقرأها تشوف مو هتشي يطلع من الإمام سلام الله عليه. خبص هذا بعد التبعد حسب إيه، لكن هو ضعف السند كافي صح؟ يعني مو أسلوب الإمام مثلا متنها يعني ركيك. مضافا إلى دلالة الروايات الكثيرة على يعني إذا غضينا عن النظر عن السند والدلالة والمتين، والمتين روايات كثيرة أكو تعارضها، ومضافا إلى دلالة روايات كثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء لا لإذابتها والإسراج بها، وهي الرواية اللي خذناها إحنا الزيت كذا. هسه هذه أليات الغنم فرقها عن هذه الرواية الزيت شنو؟ ها؟ عين نجاسة. أحسنت، نجاسة ذاتية، أي فتنفعنا أكثر لعله. إذا النجس الذاتي يجوز الانتفاع به، فالمتنجس شنو؟ أولى. أحكام أخرى للنجاسة قبل ذكرها في صفحة 134 سطر 8 يزقد، وفيه أنها الثاني التمسك بصحيحة حفص الأعور. استدراك عن أبي عبد الله عليه السلام: الدين يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم. فجبناها كدليل عليه من على أنه المتنجس لا لا لا ينجي. وفيه أنها إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل فيها، يعني حط الخل بها بعد التطهير كل زين إذا قدرت تقيدها. إذا قلت لا هذا ظاهرها شنو؟ ظاهر ظاهر ما أكو، يعني مو قصة هذا أنه بعد ما جففت رأسا وإلا كانت معارضة أو معارضة، فلا يصح معارضة علما لموردها. أكو في موردها هم قضية دن وخل وكذا، يا رواية الرواية اللي تجي شنو اللي مرت صفحة 103 في طهارة الخمر 123. ومثال الثاني شفتوها 123 عمار سألته عن الدن، هناك همات عن الدن، يشرب الخمر عفوا عن الدن يكون فيه الخمر، هناك هم فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خال أو قال: إذا غسل فلا بأس. إذا لم يغسل بإطلاقه يعني حتى لو جفف، مو ذيك الرواية اللي قريناها تقول إذا جففته أحط خال مضمون الإمام إيش قال؟ لا بأس. هذه الرواية تقول له إلا تخيس له بعدين تحط الخال، خب بإطلاقها إذا ما غسلته شنو؟ ينجس. لا تقول ينجس، لا ما يصير تحط الخال حتى لو جففته، فراح يصير معارضة أو لا؟ خال وذا كان عشان هذا يعني يكون اهو اي اسال مهم هناك. احسنت هذا ما خب. قلنا شنو احكام اخرى للنجاسه؟ اكو السوق سوق المسلمين والمسلمون، واحنا مبتلين بامور مجلوبه من بلدان اخرى، بس احنا اللي بلادنا بالصلوات نقول إن شاء الله طاهر وإن شاء الله كذا، الدور بعد المجلوب من بلدان أخرى غير إسلامية ذاك شنو فهذا اللي مجلوب من بلاد أخرى من أدوية من أدهان، بماد إذا تريد تستعمله فيما لا يشترط فيه الطهارة خو هذا واضح استعماله جائز، لكن نجس أو لا. إذا تريد ماذا؟ إذا هذه الأدوية والأدهان ما مأخوذة من أمور يشترط فيها ويعتبر فيها التذكية، هم مشكلتك فقط مشكلة الطهارة، فحينئذ هذه شنو تمشيها بقاعدة الطهارة أو بالاستصحاب، تقول خو هذا الدواء من مأخوذ؟ خو مأخوذ من أعشاب من كذا كانت طاهرة، ما أدري هسه مست يد النجس المتنجس إيه لا أخري. جيد، فتقدر تحكم عليه بالطهارة. أما إذا لا مأخوذ مما يعتبر فيه التذكية، مأخوذ من مثلا شنو حيوانات من أسماك يعتبر فيه التذكية، هنا نسلون مو بس مشكلة راح تصير الطهارة. وإذا حليت أنت بالطهارة يبقى ميتة، إذا ما كان دهن ميتة، إذا من ميتة ودهن هم أدهان خوب ما يضر هذا مو أكل، لكن إذا أكل هنا هم التناول هم الطهارة يتبع التذكية. شلون هنا مشكلة الطهارة تنحل، مشكلة التذكية شوية مشكلة فيما تقدم قلنا إذا المجلوب من بلاد الكفر غير المسبوق بيد المسلم، إذا لا تحتمل التذكية تحكم عليه بالنجاسة وحرمة الأكل وعدم جواز، وإذا لا تحتمل فيه أهنانا بالنسبة للطهارة وبالنسبة للصلاة والأكل لا، على رأي مثلا مثل السيد أخوي وكذا اللي قلت يختلف البعض عنه، هذا فرد حكم آخر بالنسبة للأدوية والكذا، لعله اتضحت بعض الجوانب منه مما تقدم، لكن سهنا ننذكر. جيد، فنقدر نحكم عليه بالطهارة ما دام ما للتذكية ما إلها مدخلية. من جملة الأمور الأخرى، إذا عندك إناءان أو ثوبان تعلم بنجاسة أحدهما وتشك في نجاسة الآخر، أو تعلم وتشك في طهارة الآخر أو تعلم بطهارته، هنا يجب الاجتناب عنهما. بالنسبة للإناءين للشرب يجب الاجتناب عنهما، بالنسبة للثوبين في الصلاة شنو تكرار الصلاة، فإذن يختلف الاجتناب يجب فيما يشترط فيه الأكل وال يعني فيما إذا كان شنو يراد شربه أكله هنا يجب الاجتناب، أو تريد تتوضأ ومع قليل هنا هم قد مشكلة نعاني، أما إذا قال لا ثوبين فهنا يجب أن أصلي بالثنين وهكذا تختلف. إذن هذا من أي هسه تجي أكثر قلنا يجتنبهما أو لا، إذا كريا قد يقال لا، إذا لا مو كريا قد يقال هذا هذا تركه، لكن بالنسبة للأكل والشرب يجب اجتنابهما معا، لأنه إذا الثنين تريد تستعملهن تقطع بيمن بالحرم. خو تقول أنا فرد واحد خو أقول لك فرد واحد لما تريد تتناوله لازم أكو إلك معذر إلى أو لا مجوز إلك أو لا، تقول لي أصالة الطهارة، أقول لك وين تجريب هذا اللي تتناوله خو تعارضه أصالة الطهارة الجارية، هي مو بكيفك يعني، أنت تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم هنا أنا أريد أن أقول أنا وترجيح بلا خب. والملاقي لأحد أطراف هم ما تنقرأ ما بشيء. قال أحكام أخرى للنجاسة، وما يجلب من الأدوية والأدهان ونحوهما مما لا يعتبر في حليته التذكية محكوم بالطهارة، والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه. طبيعي بالنسبة ماذا؟ مو لللبس تدفؤ، لا، بالنسبة لما أكل مأكول مشروب أو إذا للصلاة ملبوس يجب اجتنابهم؟ لا، لا يجب. فما لا يشمل إلا صورة الأكل والشرب، واضح تناوله. والملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور. إذا عندي هذان إناءان أحدهما والعباس نجس، عباءتي أو يدي لاقت أحدهما طرف اليمين، أحكم على العباء بالتنجس أو لا؟ المشهور قال لا تحكم عليه بالتنجس. جيد، هذه أحكام الرجس الآن نذكر مستنداتها. أما أن الأدوية المجلوبة من الخارج محكومة بالطهارة، خب قلت إذا تقدر تستصحب الطهارة حلو، تقول هذا الدواء مأخوذ من العشب الفلاني سندريلا وذاك الثاني ما أدري، خب حلو. إذا لا مو مجرى للاستصحاب قاعدة طهارة وتنحل المشكلة، إذن ما عندنا مشكلة. لكن مضافا إلى ذلك تقدر تطبق في حق بعض الروايات، من جملتها صحيحة عبد الله ابن سنان اللي رحنا نقراها. قال والمستند في ذلك. أما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها الأدهان وكذا فلأصالة الطهارة، ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد الله ابن سنان يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان رضوان الله عليهم. قال سأل أبي، أبا عبد الله، يعني منو سأل؟ سنان. وأنا حاضر، إني أعير ذمي ثوبي. هنا حتى لو الأب كان مو محترم مو موثق ما يخدش بالرواية، ليش؟ سبحان الله، سواها عج ظلمه السائل. وين السائل؟ يقول سأل أبي، وين السائل هو؟ فسنان إذا ما كان ثقة يخدش بالرواية؟ أصل كذاب كان والعياذ بالله. لا، ليش؟ يقول لأنه هذا الولد قاعد يروي ما سمعه. يقول وأنا حاضر. بعشير بعد. خب، إني قل الأبو قل إني أعير الذمية ثوبي، يعني أعير المسيحي مثلا النصراني، بناء على أن النصراني نجس، هذه تفيدنا، يعني هذه تفيدنا الرواية في شنو؟ مسألة النصراني، إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. سؤال حلو، هو يا حلو، ومبتلى به ذول دول الغرب وكذا، وهذا يقول لك ياخذ الكتاب من عندي، ياخذ الجيران يجي يقول لي يابا من رخصتك طين الكاميرا، من رخصتك طين مثلا شنو كذا خشن. قال أبو عبد الله عليه السلام صلي ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه هاي وين تنفعك؟ واحد بطهارة ونجاسة الذمي، واحد طهارة في الكتاب. استصحاب أحسن شيخ. أي استصحاب تعال قد جاي يقول حتى أعرته كذا أنت على يقين كنت من الطهارة بعدين الشوك بعد هذا للاستصحاب أوضح هناك بعدين لازم يبحث على أنه تام لو همت بالاستصحاب ما يمكن هاي من الروايات خب فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه ما دام قضية ما مرتبطة بالأكل والشرب شنو مشكلة ما موجودة خب وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته خب عفوا أما الحكم بالطهارة في الأدوية قلنا ويمكن استفادته أيضا من روايات خب هذا الدواء صنع منه خب صنع المجلوب احنا جايين هذا نجسه لو ما نجسه ما ندري الامام ايش قال له قال له انت ما دام هو هذه الاعشاب والكذا كانت فتقدر قاعده الطهاره تقدر ماذا تطبق الروايه واما عد ما كان الروايه طبقت الاستصحاب في المورد هو اقول ان هذه من الروايات اللي تذكر في باب الاستصحاب فلو اشكل شخص قال ان هذا المورد الجد ما يصدق عليه انه استصحاب في موردنا في الروايه استيقنا بالطهاره شككنا في حدوث المنجسيه في مورد جلب الادويه اصلا ما نعرف شو الحاله السابقه كانت أعشاب خطاهر هاي ذكرتها ما تقدر قاعة الطهارة تقول استصحاب ما يجري هو قاعة الطهارة بعد هي قاعة الطهارة محكومة بالاستصحاب إذا أكو استصحاب بعد ماكو معنى ما تعيش حالة شك ماكو مورد لقاعدة الطهارة أما إذا ما تقدر تستصحب وحينئذ وأما عدم الحكم بالطهارة فيما الشيء اللي يشترط في حلية التذكية خب تقدر بعد تستعمل مثلا دهون هاي الدهون او الدواء ماخوذ من السمك ماخوذ من كذا هذا تذكيه يشترط تقدر هنا أنا تتناوله مو قضيه طهاره بس فهنا أنا اصاله عدم ما دام الشك بالتذكيه استصحاب عدم التذكيه بلي من حيث الطهاره ما تقدر تحكم عليه بالنجاسه لكن طاهر لا يجوز أكله لا يجوز شربه قال وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكرة تذكية فلأصالة عدم التذكية طبيعي السهنانة يريد حتى لأن كلامنا بالطهارة يريد يحكم بالنجاسة يعني لما يقول لك أنت تستصحب عدم التذكية إيش راح يثبت لك عدم الطهارة عدم الطهارة النجاسة هذا بناء على قلنا لا لا تقول أصل المتلسة لا تجيبها تجي قول على الرأي المشهور اللي يقول إذا استصحبت عدم التذكية يعني أثبتت ميتة ماكو عدم تذكية وميتة ماكو فرق بينها أنت تجي تشكل تقول بابا هذا أمر وجودي الميتة ذاك أمر عدمي لما تقدر تستصحب الأمر العدمي لإثبات الأمر الوجودي فإذا ما تقدر أنت الشارع قال لك بالاستصحاب يثبت لك أنها ليست شنو مذكات روح الأدلة شوف وين صبت الحكم على عنوان عدم التذكية غير المذكة لما ترجع تشوف بس الأكل حرام تأكل ما تقدر تصلي أما النجاسة على الميتة والميتة لا تثبت بقى. هذا جواب وإلا إذا تريد تمشي على نفس المشهور باستصحاب عدم التذكية يثبت لك حتى قال وأما عدم هذا إلى غد بعد غنقرأ وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة بعد ما أكو مورد لأصل لأن ما تشك بالطهارة والنجاسة لأن بعدم التذكية يثبت لك أنه نجس شرعا أجل ذلك يتم على مسلك المشهور وأما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة لكن من حيث الأكل والشرب شنو يحكم بالحرمة دون الحل تتمة الحديث إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد